وهذه أموال باطنة لا يعلم بها، وإخراج الزكاة أيضا أمر باطن لا يعلم به. وعلى هذا فلا يجب الزكاة في الأموال الباطنة لمن عليه دين بخلاف الأموال الظاهرة. وأما قوله أبوة وقصاص لأبوة، نعم الراجح الوجوب مطلق كما قررناه في السابق. أما القصاص فيقولون إن الرجل إذا قتل ابنه فإنه لا يقتص منه. الحكمة قالوا لأن أباه كان سببا في وجوده، فلا ينبغي أن يكون سبب وجوده، فلا ينبغي أن يكون هو سببا لعدمه، عرفتم؟ واستدلوا أيضا بحديث لا يقتل والد بولده، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأننا إذا علمنا أن الأب متعمد لقتل ابنه عمدا لا إشكال فيه فإنه يثبت القصاص. وتعليلهم بأن الأب سبب لوجود الابن منقوض بأن الابن لم يكن سببا في إعدامه. من السبب في إعدامه؟ هو نفسه، هو الذي قتله فكان سببا في إعدام نفسه. ثم إن الآيات والأحاديث الدالة على القصاص عامة ليس فيها تفصيل، فوجب الأخذ بالعموم. هو السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره. بعد أن ذكر المؤلف العلة لغة واصطلاحا بالمعنى العقلي والمعنى الشرعي، وأنها في الشرع تطلق على ما يتم به الحكم، وهو ما جمع جميع أسبابه ومقتضياته والمحل والشرط، وتطلق أيضا على العلة القاصرة التي تتخلف أو يتخلف معلولها لوجود مانع أو فوات شرط. ذكر السبب، نعم إيش؟ طيب هل بعد إلا إذا وافق الأخوان فيه بحث الشرح يقول ودنا توافقون على النقاء؟ ها لا بعد الدرس ما فيه، أنا بعد الدرس ما فيه إلا. طيب المهم توافقون على، يلا اقرأ ها بالشرح. الشرح صفحة كم؟ وذلك لأن المتكلمين وغيرهم قالوا كل حادث لا بد له من علة، لكن العلة إما مادية كالحبة للخاتم والخشب السريع، أو كورية كالاقتدار الخاتم والتربيع السريع، أو فاعلية كالصانع والمقدار، أو غائية كالتحلي للخاتم والمنع السريع. لابد في من هذه العلل الأربعة أو بعض. العلة المادية ما يتكون منه الشيء، ما يتكون منه الشيء يعني مادة الشيء، نعم مثل الفضة للخاتم، يعني لولا الفضة ما كان خاتم، والخشب للسرير. حتى عندنا الآن نقول مواد، مواد البناء يتكون منها البناء، كذا ولا لا؟ هذه تسمى علة مادية يعني ما يتكون منه الشيء. علة صورية، العلة الصورية يعني هيئته وشكله. الخاتم مستدير، ما يمكن يصير خاتم حتى يكون مستدير، كذا. السرير مربع، سرير مربع، ما يكون سرير إلا إذا كان مربعا، وهذا وإن كان أمرا غالبيا، لأن السرير قد يكون مستديرا لكن هذا الغالب. طيب وعلة فاعلية، العلة الفاعلية هو الذي أحدث هذا الشيء، العلة الفاعلية نعم كيف هي التي أحدثت هذا الشيء، كصانع الخاتم وناجر السرير. الخشب ما يمكن يكون سريع إلا بصائغ، إلا بمن ينجره، والخاتم لا يكون إلا بصائغ يحول الفضة إلى خاتم. ولهذا عند الفلاسفة أن الله هو العلة الفاعلة، وقد مر علينا أن هذا من باب الإلحاد في أسماء الله، أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، كتسمية الفلاسفة له علة فاعلة، العلة الغائية. ما الغاية من هذا الخاتم؟ التزين به والتحلي به، لولا هذه الغاية ما ذهبت أصنع الخاتم ولا لا؟ طيب مش بعده هو لا الجلوس، أن الجلوس أو النوم على السرير، أنا لولا أني أريد أن أنتفع بهذا السرير بجلوس أو نوم ما صنعت، واضح؟ طيب هذه كل شيء، كل عين موجودة لا بد فيها من هذه الأمور الثلاثة الأربعة. والغالب أن العلة الغائية تكون أيضا علة باعثة، تكون علة باعثة، يعني هي التي تبعث على الفعل، هي التي تبعث على الفعل. وقد تكون العلة موجبة وباعثة وليست غاية، وليست غاية، كالكسر للانكسار، إنسان معه فنجان يتقهوى انكسر، هذه علة فاعلة ولكنها ليست غائية، كل إنسان ما يحب أن ينكسر فنجان. أي نعم. نعم أقول تقدم لنا أن العلة يراد بها أيضا الحكمة، وهي المعنى المناسب للحكم، المعنى المناسب للحكم يسمى علة، لكن ينبغي بالنسبة للشرع أن لا نسميه علة بل نسميه حكمة، شرع الله كذا والحكمة كذا وكذا، ولا نقول والعلة، لكن مع ذلك لو عبرنا وقلنا العلة صح، ولكن الأفضل فيما يضاف إلى الله أن نسميه إيش؟ أن نسميه حكمة. ومثل المؤلف في المشقة للقصر في السفر، نعم، وكذلك أيضا الدين لإسقاط الزكاة، والولادة عندكم، وأبوة لمنع القصاص. الأبوة على المشهور عند أهل العلم عامتهم تمنع القصاص، وقد سبق أنهم عللوا بأن الأب سبب في وجود الابن، في وجود الابن فلا ينبغي أن يكون الابن سببا في إعدامه، وقلنا أن هذه العلة معلولة. بماذا؟ بأن الولد ليس هو السبب في إعدام أبيه في القصاص، من السبب؟ الأب، لأنه هو الذي اعتدى وقتل النفس، فكان من العدل أن نقتص منه، وهذا القول هو الصحيح، لكن بشرط أن نتيقن أن الأب قد تعمد، لأن تعمد الولد لقتل ابنه، لأن تعمد الوالد لقتل ابنه بعيد جدا، فلا بد أن نتحقق تحققا كاملا بأن الوالد قصد إيش؟ قتل ابنه. فالصحيح أنه إذا قتله عمدا عدوانا محضا لا شبهة فيه فإنه يقتص منه بعموم الآيات الدالة على وجوب القصاص، بل والأحاديث الدالة على وجوب القصاص من غير استثناء. ثم قال السبب لغة ما توصل به إلى غيره، ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يريد، ومنه سمي الرشاء سببا لأنه توصل به إلى استخراج الماء من البئر. يقول المؤلف وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. أما قوله ما يلزم من وجوده الوجود فهذا وصف خرج به الشرط والمانع. لماذا؟ لأن المانع يلزم من وجوده العدم والشرط لا يلزم والشرط لا يلزم من وجوده الوجود. أما السبب فيلزم من وجوده الوجود. طيب، وقول المؤلف ومن عدمه العدم يعني يلزم من عدمه العدم لذاته أي لا لغيره، لأن الشرط قد يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ولكن لغيره. مثاله رجل صلى أو أراد أن يصلي واستكمل جميع الشروط إلا الوضوء ثم توضأ، فهنا لازم من وجود الوضوء وجود صحة الصلاة. لكن للوضوء ولا لغيره؟ لغيره، لأنه لكمال الشروط صار هذا الشرط متمما فصح الحكم به، صح الحكم بسببه لا لأنه سبب يصحح ولكن لأنه شرط تمت به الشروط فصح. أما السبب فإنه يوجد الشيء بوجوده لذات السبب، لذات السبب. ومثاله دخول وقت الصلاة، فإنه سبب للوجود وشرط للصحة، يعني أن دخول الوقت جامع بين السببية والشرطية، فهو سبب لوجود الصلاة وشرط لصحتها. قال فهو فيوجد الحكم عنده لا به، يوجد الحكم عنده لا به، بخلاف العلة فإن الحكم يوجد بها لا عنده، فيفرقون بين السبب وبين العلة. والصحيح أن العلة التي يراد بها السبب لا فرق بينها وبين السبب، وكلاهما يوجد الحكم به لا عنده. فمثلا زوال الشمس وجد به ايش؟ وجوب صلاة الظهر. هم يقولون لا، ما وجد به وجوب صلاة الظهر، وانما جعل الزوال علامة على الوجوب، فحصل الوجوب عنده لا به. طيب، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والسبب لغة ما توصل به إلى غيره، وشرعا ما ينزل من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فيوجد الحكم عنده لا به، ويراد به ما يقابل المباشرة كحكم مع تغذية، فأول سبب وثاني علة، وعلة العلة كرمين هو سبب لقتل، وعلة للإصابة التي هي علة للزفوق، والعلة الشرعية بدونها شرط بدون شرط، والعلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول، وكاملة وهو وقتي كزوال لظهر، ومعنوي ما يستلزم حكمة باعثة كإسكار لتحريم. والشرط لغة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف: والسبب لغة ما توصل به إلى غيره. السبب هو أحد أحكام الوضع، لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ما هي؟ تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. هذه خمسة أحكام يسمونها الأحكام التكليفية. الوضعية هي التي لا تتعلق بالمكلف، ولكنها علامات وضعها الشرع